طيب هل دعاء من؟ دعاؤه هو الشيخ. نعم، تدعونه في كشف الضر وجلب النفع أم دعاء الله؟ لا، دعاء الله. طيب هل هذه الأدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك المأثور وهناك غير مأثور. يمكن أن تسرد لنا، أنت مكثت معهم 3 سنوات. طويلة جدا. طويلة؟ يعني بعضها حتى نرى. يمكن لا تستذكر الآن. لا، طيب حاول أن تستذكر مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إن شاء الله. طيب هذه التي تسمى بالوصية فيها مجموعة أدعية إلى الشيخ، ولا بد من المريد أن يحفظها عن ظهر قلب. طيب ولماذا هذا الدعاء بالذات؟ لا أعرف. هذا بل من أبناد الطريق، أي تحفظ الطريق أن تحفظ الوظيفة. طيب لماذا هذا الدعاء بالذات؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ترك لنا ميراثا هائلا من الأدعية المباركة والالتزام بالدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأجدر وأحرى في القبول. وأنا أرشدكم إلى صحيح الكلم الطيب للإمام ابن القيم وقد حققه الألباني رحمه الله، وكذلك ما ألف من أذكار الصباح والمساء والأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي ثبت سندها وصح اتصالها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أولى بالاتباع، هذه أولى بالاتباع. ويجوز تجوز الزيادة على هذه الأدعية بشرط ألا تكون مسجوعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السجع في الدعاء. السجع يعني أن يتكلف الإنسان أن يكون للكلمات نفس الوزن، آخر الجملة يكون لها نفس الوزن، أما إذا لم يتكلف فلا حرج. ويشترط أيضا في هذه الأدعية التي تزاد ألا يكون فيها اعتداء وتكلف، كمن يبسط في مسائل لا حاجة للبسط فيها في الدعاء، مثل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يأتي داع من الداعين ويقول اللهم نسألك الجنة وحورها وأشجارها وخيامها وقصورها، لا الجنة، وأنهارها وخمرها وعسلها وطيورها وإبلها. يكفي كلمة واحدة الجنة، خلاص عرفنا ايش هي الجنة. أو يستعيذ بالله من النار فيقول وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، فيقول اللهم أعذنا من النار من حرها وقارها وسلاسلها ومقامعها وزبانيتها ومطارقها، ويبدأ. هذا كله لا ينبغي ولا يجوز. إذن فلا نتقيد بدعاء ما إلا بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يكن مخصصا بدعاء معين في عبادة من العبادات فإنه لا يجوز تخصيصه بشيء لم يثبت دليله ولم يصح سنده. ما هذا الكلام، واضح ولا فارسي؟ أم نحتاج لمثال؟ مثاله الطواف بالبيت 7 أشواط. كثير من المسلمين يشترون هذه الكتب أدعية الأشواط أو أدعية الطواف ويدعون بها في طوافهم، كل شوط له دعاء خاص. هذا غير مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصح في ذلك شيء، بل المأثور عنه أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبقية الشوط أو الأشواط يدعو المسلم بما شاء، يذكر ربه، يقرأ القرآن، يدعو الله بما شاء. وكذلك يوم عرفة، وكذلك يوم عرفة، فتخصيص عبادة أو وقت للعبادة بدعاء معين بدون دليل بدعة، بدعة في دين الله، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في زيادة النسائي بسند صحيح. ثم هذا الذي يجبرونكم بفعله بأن تحفظوا كلام هذا الشيخ أو دعاءه، من هو حتى يحفظ كلامه؟ يقول الإمام مالك إذا ادعوا أنهم مالكية ليس لأحد أن يلزم أحدا بمذهبه، وهو الإمام الهمام. من هو هذا الرجل حتى يلزم الناس بحفظ كلامه ودعائه؟ يا ليت ما ألف أو ما كتب كان متنا من متون أهل العلم، من المتون العلمية، كان يكون متنا، يعني مجموعة قواعد منظومة في الفقه أو في مصطلح الحديث أو في غيرها من العلوم أو في الأصول أو في البلاغة. هذا لو ألف الشيخ مثل هذه المنظومات أو المنثورات في فن من فنون العلم الشرعي وقرر ذلك لطلبته حتى يحفظوها، فهذا لا بأس به، لأن هذا من باب تقريب العلم، على أنه لا ينبغي أقول أن يكلفهم بحفظ شيء من المتون حتى يحفظوا أصل الأصول وهو كتاب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه قال القرآن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرف، والبيت الخرف ماذا يجتمع فيه؟ تجتمع فيه النفايات والشياطين وشرار الخلق من الجن وربما الكلاب وكل ما هو أذى وقذر وشر. مثل هذا البيت الخرف كمثل القلب الذي لا يحوي شيئا من كتاب الله. فكان الأولى أن يرشدكم هذا الشيخ إلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وحفظ متون أهل العلم، أو على الأقل حفظ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي صحت عنه. نعم. ثم يدخلون إذا انتهينا من مسألة الوظيفة، على أن تسمية هذا أيضا بالوظيفة في نفس منه شيء. الوظيفة قد تكون لها معنى الوسيلة، يعني وكأن الطالب المريد، أنا أحاول أن استعمل العبارات التي يستعملها القول، وكأن المريد لا يستطيع أن يصل إلى شيخه ويقرب إليه ويرتقي إلى درجته إلا بهذه الوظيفة التي هي وسيلة يتوصل بها. والواجب على الإنسان ألا يرتقي في العبادة إلا ليصل إلى أعلى مقامات العبودية، وهي أن يكون عبدا لله لا لغيره. فإن أرقى وأعلى مقامات العبودية أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى لا لغيره. نعم. استحضرت الآن. طيب أعطينا شيء. اللهم صل على شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان. أصبر. اللهم صل على شجرة الأكوان. من هو هذه قصيدة؟ هم بضع قصائد يسموا أربعة أو خمس قصائد، هي حسب أربعة أو خمس قصائد، كل قصيدة بمئة بيت. ما شاء الله، النونية لابن القيم. وكل قصيدة يعطيها الشيخ، يعطيها عنوان، مثل هذه اسمها شجرة الأكوان. طيب اللهم صل على شجرة الأكوان، من هو شجرة الأكوان؟ لا ها؟ مقصود قصد الشيخ. الصلاة على شخص معين لا تصح على الراجع إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله، كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجوز الصلاة على شخص لكن لا على سبيل الدوام، بل لا بد في ذلك من سبب، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، مثل الذي أتانا بالزكاة، فإنه إذا جاءنا شخص بزكاة المال يجوز لنا أن نقول اللهم صل عليك، لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن تبعه، فيجوز أن نصلي على من أتانا بالزكاة. ولكن ما معنى اللهم صل عليه؟ هل هي الصلاة التي هي التعبد لله بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص أم ماذا؟ أحسن ما قيل في الصلاة في صلاة الله على عبده قول أبي العالية رحمه الله، وهي ذكر الله تبارك وتعالى لعبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أي كأنك دعوت الله أن يذكره سبحانه، يعني أن يذكر الله سبحانه عبده ورسوله محمدا في الملأ الأعلى. من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة المقربون على رأس محملة العرش. أما على سبيل الإطلاق كل واحد نقول اللهم صل عليه فلا ينبغي. طيب شجرة الأكوان من هو؟ في اعتقادي هو الشيخ، هو الشيخ ذاته سمى نفسه شجرة الأكوان. اللهم صل على شجرة الأكوان المتفرق من نوره ما يكون وما كان. إن لله وإن إليه راجعون. هذا سبحان الله. اصبر يا أخي، الله جل وعلا يقول عن نفسه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا بعدها بآيات ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه. سبحان الله. يأتي هذا يقول حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح أن نقول إن نور الكون من نوره، بل النور من نور الله تبارك وتعالى ليس من نور النبي عليه الصلاة والسلام الذي تفرعت من نوره. ايش قال؟ ما يكون وما كان. ما يكون وما كان، سبحان الله. صار كأنه إما إذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز، لأنه إن قصد بذلك العلم فإن العلم من عند الله، وعلم ما كان هو عند الله، وما يكون أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإن قصد نفسه وذاته فهذا أطم وأعظم. حسب رأيي أنه يقصد شيخه، يقصد شيخه، وهذا يقصد شيخه، شيخه هو شيخ الشيخ، شيخ الشيخ من؟ كثرة المشايخ عندنا الآن. لا، الشيخ الحي له شيخ، كان هو أذن مريد. أنت تتكلم عن المقدم أم عن؟ لا، عن الشيخ. الشيخ الذي وضع الوظيفة، رأس الضلال يعني. رأس الضلال. طيب هو الذي وضع الوظيفة، يصلي على شجرة الأكوان الذي هو شيخه، هو الذي نعم الميت. أيوة اتفقنا الآن. إذا علقنا على هذه المسألة، هذا من الضلال بمكان ومن الانحراف في العقيدة. نمشي ثم تصبح مذاكرات. لا، عندك بيت آخر طويلة طويلة طويلة، خل ندخل في لعلهم يقرؤون دلائل الخيرات. لا لا، أنا أسأل. لا أعرفه دلائل، لأنها تعرفها، لأن الكثير من الناس يقرؤون هذا الكتاب أكثر من قراءته من القرآن، وفيه من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصالحين ما أفضى بكاتبه. أقول لا يجوز قراءة دلائل الخيرات. واسمعوني الآن يا من تطبعون هذا الكتاب في دار المنار في بلد عربي وإسلامي، اتقوا الله جل وعلا في المسلمين، فإن هذا الكتاب كله ضلالات، لا يجوز طباعته ولا بيعه ولا توزيعه مجانا، وينبغي على كل من له هذا الكتاب أن يحرقه بالنار. وكذلك البردة للبصيري التي فيها ومن علمك علم اللوح والقلم، فإن هذه القصيدة محشوة بالغلو في في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ به درجة الربوبية. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه بعض الناس فقال له: أنت سيدنا وابن سيدنا، وجعل يمدح: حسبك، على رسلك، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر، حامي حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام. نعم، أكملنا مع شجرة الزقوم. فما تصبح مذاكرات، المذاكرة هي التي تأتي من الشيخ مباشرة، أي بينك وبين الشيخ. لا ارتقيت. لا لا لا، ما زلت الشيخ تصل إليه بعد 3 أشهر أو 4 أشهر على الأقل. سبحان الله، يمكن أن تصل بعدها حتى 6 أشهر. سبحان الله، يعني يعظمون هذا الشخص أكثر من تعظيم رسول الله. أكثر من تعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق، سيد المرسلين، إمام المتقين، أفضل من خلق الله، حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام يقبل عليه الأعرابي البدوي من جوف الصحراء العربية، الغليظ الطبع، الفظ الخطاب، يأتي ويجذبه من ثوبه ويقول: يا محمد أعطني مما أفاء الله عليك، فيقابله النبي عليه الصلاة والسلام بالحلم. لا تريده الصحابة يقولون: أنت أين تذهب؟ لا، ما في حرس ولا خدم، تدخل عليه عليه الصلاة والسلام، يدخل المجلس يجلس في آخر المجلس ويتركون له مكانا فيغضب عليه الصلاة والسلام. دخل مرة عليهم فقاموا له فأمرهم أن لا يقوم، وقال لهم: لا تفعلوا بي كما تفعل الأعاجم بملوكها، يكفي السلام فقط. فيغلون في هذا الشيخ غلوا يصل بهم إلى الانحراف في العقيدة. لا شك، امشي. يعتقدون هم، يعتقد المتصوف أن الشيخ هو الوسيلة الوحيدة الموجودة والحي الذي يوصلهم إلى الله. إذن يحفظون عن ظهر قلب كل ما يقوله في المذاكرات، كل ما يقولونه يقوله في المذاكرات. ما هي هذه المذاكرات؟ هو رجل مسلم، المذاكرات حسب عقلي وهو أمي. هذا من وحي الشيطان كما قال ابن القيم في إغاثة اللهبان، من مصائد الشيطان. قال: الآراء هذه رحمانية وشيطانية. وثلاث واردات يقولون. ويقولون ثلاث واردات. نعم. يقول خلينا نمشي في مسألة إيش الأولى هذه. لا، قبل المذاكرات. الشيخ هذا هو الوسيلة الوحيدة بينك وبين الله. هذا والله عين الضلال. فإن استدلوا علينا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فإن الوسيلة نوعا مشروعة وممنوعة. الله تعالى أمرنا أن نبتغي إليه الوسيلة، ولكن أي وسيلة؟ هل أن نتخذ بشرا أو حجرا أو شجرا أو صورا بيننا وبين الله لنصل إلى رضاه؟ كلا والف كلا، بل هي الوسيلة المشروعة التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إياها. كان نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا، كما في قصة الثلاثة الذين هم من بني إسرائيل أطبق عليهم الغار، جعل كل واحد يتوسل إلى الله بماذا؟ بصالح عمله. الأول قال، الأول كان له أبوان شيخان كبيران، وكان يقدمهما في طعامه وشرابه، بل يقدمهما على طعام أبنائه وشرابهم. وكان يقول: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، وكنت لأغدق عنهم أهلا ولا مالا. فمرة تأخر عنهما بشرابهما أو طعامهما حتى ناما، فقدم عليهما فكره أن يقظهما، فظل واقفا بهذا الإناء الذي فيه ما فيه، يقول: والصبية يتغاضون أو يتغاضون بين رجلي، أي يصيحون ويبكون جوعا وعطشا، فأبيت إلا أن أقدم أبوي على أطفالي. الله أكبر. انظر إلى بر الوالدين، حتى استيقظا فسقاهما وأطعمهما. يقول هذا الرجل: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتزحزحت الصخرة. ثم جاء الثاني الذي توسل إلى الله بأنه ماذا؟ بأنه ترك الزنا من ابنة عمه التي أعجبته، وكانت قد احتاجت يوما إلى الدراهم، فسألت، فقال لها: لن تلالي ما أردت، أنا أذكره بالمعنى، إلا أن تمكنيني من نفسي. فلما جلس بين شعبيها قالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذه الكلمة كانت كالصفعة على وجهه التي جعلته يستفيق من هذه السكرة، وترك فعل الفاحشة، وقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه فافرج عنا ما نحن فيه. فتزحزحت الصخرة. وجاء الثالث الذي حفظ مال عامل له حتى نمى، ورد على هذا العامل ماله، توسل إلى الله أيضا بهذا العمل، فانفرجت الصخرة بإذن الله وخرجوا من الغار. توسلوا إلى الله بماذا؟ بصالح الأعمال. نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول: يا كريم أكرمني، يا عفو اعف عني، يا رحيم ارحمني. نتوسل إلى الله بصفاته الكاملة، وأقصد بالصفات هنا الصفات إلا الخبرية. يا باسط اليدين بالعطايا، تقول: يا مبدع الكائنات، يا قاضي الحاجات. هذه كلها من الصفات الفعلية والصفات اللازمة لله جل وعلا. نتوسل إلى الله بحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعنا له. تقول: اللهم إني أسألك بحبي لحبيبك المصطفى واتباعي له ظاهرا وباطنا أن تفرج عني. هذا هو التوسل المشروع. أما هذا التوسل بهذا الشيخ فهذا من الشرك، بل من الشرك الأكبر المخرج عن ملة لا إله إلا الله. لأن من اتخذ وسيلة غير مشروعة فقد اعتقد في أن هذه الوسيلة أن لها أسباب، أو جعل شيئا، جعل هذا الشيء من أسباب جلب النفع والضر، فيكون ذلك من باب الشرك كما نص على ذلك أهل العلم. فالواجب أن نتوسل إلى الله بما ذكرت، وما سوى ذلك فلا يجوز التوسل به، حتى بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز التوسل به. لا تقل بجاه محمد كما هو رائج عند العامة، بجاه النبي. نقول بحبنا للنبي، باتباعنا له. نعم. فتصبح المذاكرات كلها على الشيخ. أنا ما أدري المذاكرات فيها. المذاكرات في مفهومها هي يمكن القول في في في قصصه وهو صغير. ماذا كان يفعل؟ أنت كنت صوفي أيضا؟ والله بدأت تنكشف أمور الآن. بعدين نراها إن شاء الله. نبقى مع وليد. مذاكرات هذا. يعني هي ذكرياته في الطفولة. مثال، نعم، لا شك أن التعريف بالمثال هو أحسن شيء. نعم. هو يعطي رموز. إيش رموز؟ هذا ممكن. نعم. يلا نختم بها حتى لا نطيل على الإخوة إن شاء الله. لكن هو يعطي موضوع. بس أعطينا مثال بس لنختم الحلقة إن شاء الله. كرامت. في حالة صغري. في حالة كبر مثال. طيب. كبير. مثاله. كرامة. أي نعم، أروي لنا كرامة من كراماته. آه في البستان. نعم في بستاني هو. هو فلاح يعني شبه. طيب له بستان في في في في في صحراء. نعم وهناك بساتين يطوفون بجوار بستانه وهو في الوسط وهنالك نهر. نعم والنهر لا يتعدى سوى من بستانه هو. سبحان الله. أي. سبحان الله. الماء يتغير إذا وصل إلى بستان يكون ملوث يصبح ماء زلال عذب. الله ماء فرات أو صافية أو الله صبرين يعني. هذا كله من الهذيان والكذب. وهناك مذاكرات أخرى مثال يقول في في قصص قصص للقصص للأطفال ولا يصدقها إلا الساذج. ونحن كنا ساذجين. لماذا؟ سذج. لماذا؟ لأن كنا عندنا اعتقاد تام جازم بأن هذا حق بأن هذا كلام رحماني. يمكن أن نقول كلام رحماني لأنه هما لهم ثلاث واردات. يقول أن الوارد الأول وارد شيطاني والوارد الثاني وارد نفساني والثالث رحماني. نعم هذا نص عليه. إذا كان هذا شيخا فما يكون هذا مرجع الرأي كما قال ابن القيم في غاية اللفان. أنا قلت ذلك آنفا كالرؤى تماما. فإن الرؤى إما أن تكون حديث نفس أو أن تكون من الشيطان أو أن تكون من الله. فكذلك إيش؟ فكذلك الرأي رأي الإنسان. نعم لنا تعليق على هذا إن شاء الله. اضبطوا لنا هذه المسألة حتى نعلق عليه. مسألة النهر والماء والماء المتغير. إذا ما يحتاج إلى نهر اصطناعي. ليبيا والله قامت بنهر اصطناعي أنفقت فيه المليارات. هذا رجل ما شاء الله جاء النهر. المشكلة كل الله المستعان. سم اللي هنا وجل توقفنا. بستان. بستان لا انت هنا من شجرة الأكوان هذه. والصلاة على هذا الرجل الذي أنا في أصل شجرة الأكوان أن تكمل. أنت كتبت أبيات أخرى. طيب أسردها إن شاء الله. اللهم صل على أصل شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان. هذه علقنا عليها. الآن طيب. التكملة. نعم. بحر نورك المنزه عن التحديد. بحر نورك المنزه عن التحديد. المبرئ عن رفقة الإطلاق والتقييد. عين كل الأعيان. المتدفق من أصل النقطة الأزلية. أصبر. المتدفق من أي شيء؟ أصل نقطة الأزلية. أصل النقطة الأزلية. المتجلي بما هو ظاهر لسائر البرية. الذي برزت العيان حقائقه المحمدية. هذا الكلام الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده رسول ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام في حق من؟ إن كان في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد سبق أن هذا من الإطراء والغلو فيه. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين. وأنكر الله تعالى على أهل الكتاب غلوهم فقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لأناس مدحوه وبالغوا في مدحه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم قلوا عبد الله ورسوله. والحديث في الصحيحين. وإذا كان يقصد به نفسه أو شيخ من مشايخه فهذه أطم وأخطر. نعم سوف لن نقف مع كل بيت لنعلق عليه كل كلمة ولا احتجنا إلى لقاءات كثيرة. قصيدة أخرى في مفهوم الآخر. نعم في مفهوم العارف بالله. اللهم إن كمال العارف بداية الكمال والوصول إلى نهاية نوالكم درجة لا تنال. وأنا أعجز من أن أعرف ما فيه نفع وضر من مطاعم موائد الأنعام. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم. هذا قالها عيسى ابن مريم. وأما الأول ماذا قال؟ إلى إن كمال العارف بداية الكمال كمال العارف بداية الكمال. العارف ليس بكامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحدكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فمن ادعى الكمال كما قال بعض السلف من لم يرى عيبا في نفسه فقد هلك. فالكمال إنما هو للأنبياء والمرسلين، ومع ذلك هم معصومون من كبائر الذنوب، لكنهم غير معصومين من صغائر الذنوب كما هو قول جمهور العلماء وقد نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله. فالكمال المطلق إنما هو لله تبارك وتعالى. العالم الذي لم يسبق علمه جهل ولن يلحق علمه نسيان، قوي لا يغلب، عزيز حكيم، هو المتصف بصفات الكمال والجلال. وأما غيره فهم مخلوقون لا بد أن يكون عندهم نقص. وإذا كان سيدهم أي سيد الخلق وإمام المرسلين وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره ربه بأن يخبر الناس بأنه بشر، حيث قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذا الكلام كله لا يجوز لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بمشايخ وأقطاب. نعم. المرحلة الثانية الآن وهي مرحلة المقدم. انتهينا من المقدم الآن، التقيت به التسليم، مسألة التسليم. طيب الآن المقدم هذا هو الواسطة بينك وبين الشيخ الحي. طيب هو الذي أمرك أن تحفظ الوظيفة حتى تصل إلى الشيخ. علقنا على هذه المسألة. الآن نأتي لأي مسألة؟ مسألة التسليم. كيف تسلم على هذا المقدم؟ بتقبيل اليد. تقبل يده؟ هو يقبل يدك وأنت مع كل المريدين. المريد الذي يلتقي بمريد آخر يلتقي به بتسليم اليد. نعم. مسألة تقبيل اليد عند السلام أمر لا ينبغي أن نتوسع فيه، فإن بعض العلماء من حرمه وبعضهم من كرهه، والحق التفصيل في هذه المسألة. يجوز تقبيل يدي الوالدين كأن تقبل يد أبيك أو أمك، ويجوز تقبيل يد عالم من العلماء الربانيين المعروفين بالعلم الصحيح، وما سوى ذلك فلا يجوز. لا يجوز أن يقبل بعضنا أيادي بعض، لأن هذا ليس من سنة المسلمين ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك. أما المصافحة فإنها مشروعة ومستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع مسلمان فسلم أحدهم على الآخر ثم صافح أحدهم الآخر لم يفترق حتى غفر لهما، أو كما قال. نعم. ويقول إن كنت تحفظ في القرآن فدعه الآن، أي الانشغال بحفظ الوظيفة ثم بعد أولى من حفظ القرآن، وبعد لقائك الشيخ يمكنك الرجوع إلى القرآن. إذا قالوا ذلك معتقدين أن الوظيفة أفضل وأعلى من القرآن قدرا فإنهم قد كفروا بالله الواحد الأحد، لأن أشرف الكلام كلام الله، وخير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وفضل كلامه على كلام خلقه كفضله هو على سائر خلقه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا صرفوا الناس أو الشباب عن حفظ كتاب الله الذي من حفظه يعد منتسبا لأهل العلم وقد بدأ في طلب العلم، ويكون قد حوى وحمل شيئا من ميراث النبوة بين جنبيه، وقد ورد أن الله لا يعذب إهابا حوى القرآن. سبحان الله، تأتي الشريعة الغراء لتحث الناس على حفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على حفظ كتاب الله، فقال كما في الصحيحين من حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويأتي هؤلاء ليقولوا لا تحفظ القرآن أو من بدأ فيه فليمسك حتى يحفظ الوظيفة. نسألهم لماذا؟ فإن قالوا الوظيفة أولى من حفظ القرآن معتقدين أن الوظيفة خير من كتاب الله فإنهم كفار لا شك. أما إذا أرادوا للمريد يعني لمن يسمونه بالمريد أن يحفظ الوظيفة قبل أن يحفظ القرآن من أجل أن يتعلم الآداب قبل كل شيء فهذه مسألة أخرى. نقول هذه الوظيفة كما بينا تحتوي على أمور مخالفة للعقيدة الإسلامية. نعم. ثم يعطونك وقتا لزيارة الشيخ قبل أن تصل إليه ماذا تفعلون؟ أنتم الآن هل تلتقون في المساجد؟ لا. عندكم زاوية؟ زاوية. وهل هذه الزاوية فيها قبر؟ لا. ليس فيها قبر. هي طريقة أصبر. هل هي عبارة عن بيت؟ أم فيلا؟ أم ماذا؟ دكان يعني؟ يمكن القول فيلا. نعم. تجتمعون فيه؟ نعم. لا ترون الشيخ الأكبر عندهم؟ لا لا. هذه في الزاوية، هذه الزاوية تسمى الزاوية التي فيها الشيخ، هي الزاوية الأم. الأم. والزاوية الأخرى أم الخبائث. والأخرى فرع أم الخبائث، والأخرى فروع. والمقدم يكون في الفرع. والمريد. هل تجتمعون مع النساء؟ لا. ما عندكم نساء اجتمعنا معكم؟ اجتمعنا في زاوية واحدة في أخرى منفصلة. طيب إذا اجتمعتم في هذه الزاوية ماذا تفعلون؟ شطحات صوفية. أصبر قبل أن نتكلم عن الشطح. يعني الآن اجتمعتم هل تصلون؟ الصلاة إذا سمعتم النداء بالصلاة في المساجد هل تجيبون المؤذن؟ في المساجد لا، أما في الزاوية نعم. سبحان الله، هذه هو المخالفة. والواجب على من سمع النداء أن يجيب، الواجب على من سمع النداء أن يجيب. وهذه أيضا من ضلالاتهم، بل ومن ضلالات جماعة التبليغ الذين ينشطون الآن في كثير من المدن والقرى فيما يسمونها بالمقامات، مقام فلان الفلاني والمقام كذا والمقام كذا. وقد حدثني من ذهب معهم وتبعهم أنهم يسمعون الأذان في المساجد ولا يجيبون، ويدعون أن صلاتهم في هذا المقال في هذا المقام تعدل 70,000 صلاة فيما سواه. ما شاء الله، صار حرم، صار هذا المقام له حرمة شرعية. تقول عائشة رضي الله عنها: من سمع النداء فلم يجب ما وجد خيرا ولم يرد به خير. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تملأ أذن ابن آدم آنكا، أي رصاصا مذابا، خير له من أن يسمع النداء ولم يجب. بل وجاء في سنن ابن ماجة أيضا بسند حسنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وجاء الأعرابي جاء الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو رجل يسكن بعيدا عن المسجد ورجل أعمى وليس له من يقوده للصلاة إلى المسجد، فجاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي في بيته. جاء يطلب ماذا؟ رخصة. قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أجيب لأنني رجل أعمى وبيني وبين المسجد مفازة وفيها سباع، ائذن لي أن أصلي في بيتي. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أذن له في أول الأمر ثم ناداه فقال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذه رواية الإمام مسلم، وفي سنن أبي داود في رواية أبي داود بسند صحيح قال: لا أجد لك رخصة. سبحان الله. وهؤلاء الذين من الله عليهم ببصر العين لكنهم فقدوا أو أصيبوا بعمى البصائر يجتمعون في هذه الزوايا أو ما يسمونها بالزوايا ويسمعون النداء ولا يصلون، لا يصلون وراء الإمام. فإن الجماعة المعتبرة هي التي تكون وراء إمام المسجد لا غير. أما إذا كان لهم عذرهم، يعني إذا كان رجل مثلا قد حضره الطعام وهو جائع، أو كان يدافعه الأخبثان، فإنه يذهب إلى بيت الخلاء أو يبقى في أكله، ولا حرج عليه أن يتخلف عن صلاة الجماعة كما هو مقرر في الأعذار التي ذكرها العلماء في التخلف عن صلاة الجماعة. هذه أول وقفة مع في اجتماعهم في هذه الزوايا، أنهم يتركون صلاة الجماعة التي أوجبها الله جل وعلا على المؤمنين، ولم يعذر حتى المقاتلين في سبيل الله والذين يخوضون المعامع في أن يتركوها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآيات التي فيها ذكر وجوب صلاة الجماعة وأنها لا تسقط حتى على المجاهدين، فضلا عن هؤلاء القاعدين الذين اجتمعوا على بدعة. نعم. طيب إذا اجتمعوا تجتمعون في هذه الزاوية وتسمعون النداء ثم تصلون فرادى، أم يصلي بكم هذا المقدم؟ يصلي هذا المقدم أو ينوبه، من ينوبه؟ كيف تصلون؟ هل هي صلاة المسلمين يعني بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها؟ الصلاة المفروضة، الصلاة العادية. هل تصلون نوافل؟ نوافل لا. طيب بعد الصلوات يعني الذكر، حلقة الذكر. طيب الذكر، الذكر أولا اعلم أن حلقة الذكر أو حلقة الذكر هذا الذكر عام، قد يكون هذه مثلا هذا الاجتماع تسمى نحن في حلقة ذكر، سواء كان ذكرا لله عز وجل بتلاوة كتابه أو بتدبره أو سرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تدبره وما أشبه ذلك. طيب كيف يذكرون؟ افتتاح المجلس بالفاتحة جماعية، المقدم فقط هو الذي يفتح المجلس. طيب. ثم يعطي الأمر إلى أحد من المريدين لذكر أي قصيدة، والقصائد التي مرت علينا، لا قصائد أخرى فيها. هذه هذه هذه في القصائد اللي ذكرتها الآن هي في الـ في الـ في, الـ في الـ للشيخ، مدح للشيخ. والقصائد الأخرى، قصائد أخرى تسمى قصائد محمدية، نعم، موجودة كالبردة والهمزية وغيره وغيره. نعم. وقصائد أخرى يكتبها المشيخة الأشياخ الذين ماتوا والشيخ الحي. طيب إذن تبدأون بقراءة سورة الفاتحة ثم بيش؟ ثم يقرؤون الواقعة، سورة الواقعة، وقد وقعت عليهم الواقعة إن شاء الله. هي. ثم يبدأون في مجلس الذكر. طيب كيف يذكرون؟ بجماعة، جماعة. ماذا يقولون في الذكر؟ أعطي مثال. نعم أعطي مثال. كيف يذكرون؟ يذكرون على وتيرة واحدة. يرددون كلمة جماعة. لا، الأولى هو يقول اللهم صل على محمد وبأنغام. نعم، جماعة ولا واحد؟ الواحد هو الذي يقول، والآخر والآخرين هم الذين يتبعونه. نعم. وتسمى القصائد المحمدية. طيب وبعدين الكل يستمع إلا واحد فقط يسرد. واحد يسرد والآخر والآخرون يرددون. يرددون خلفه. خلفه. نعم يغنون يعني. شطحات صوفية تسمى. هذه شطحات. لا ما وصلنا إلى الشطحات. هذه تسمى شطحات صوفية. في الذكر. طيب. شطحات صوفية في الذكر. طيب ترديد. هذا لو كان ذكرا، هذا لو كان ذكرا مشروعا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان ترداده جماعة على وتيرة واحدة بدعة، كما نص على ذلك أهل العلم. يعني لو أننا ذكرنا الله تعالى بعد الصلوات الخمس الأذكار المشروعة، لأن الإنسان إذا خرج من الصلاة يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبحون الله، يسبح المصلي 33 ويحمده 33 ويكبر 34 ويجعل في ختامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي مع المعوذات. هذه الأذكار المشروعة عقب الصلوات الخمس لو أننا جعلنا نرددها على وتيرة واحدة برفع الأصوات لكنا قد أحدثنا في دين الله عز وجل، ولا شرعنا في دين الله ما لم يأذن به سبحانه وتعالى، ولكان ذلك بدعة. فما ظنك بهذا الذكر الذي ما أنزل الله به من سلطان من سرد القصائد التي فيها ما فيها من الغلو في ذات النبي عليه الصلاة والسلام أو في الصالحين الذين هم يسمونهم صالحون، نعم، أو يسمونهم صالحين، إذن تبين خطأهم في هذا المجال. طيب إذن هم يبدأون يعني يذكرون هذا الذكر ثم ترتفع الأصوات شيئا فشيئا، ترتفع الفاتحة إيش هي في أول المجلس، في أول نعم. المجلس في هذه ليست شرطا، إذا اجتمع يعني الطلبة حول يعني الأستاذ أو المعلم في أي درس من دروس الشريعة ليس شرطا أن يبدأ بالفاتحة، ولم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبدأ خطبه بفاتحة الكتاب، بل كان يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه أو بخطبة الحاجة. نعم، ثم ترتفع الأصوات شيئا فشيئا. نعم، لأن بدأ المسألة تحمل الآن إلى أن تصبح الشطحة العظمى. في بخور، في أيوة، في بعض، في أكل، لا فيه، ما في في في في شيء آخر، شرب التاي، الشاي، الشاي يعطي هذا يعني الحماس. الله أعلم. نعم. ثم الصيحة الكبرى وهي تسمى صيحة. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. تسمى الشطحة الكبرى وهي العمارة. إيش العمارة هذه والله يصفر. تفسير العمارة. أصبر الآن يعني ترفع أنتم جالسون الآن. طيب بعدين ترتفع الأصوات شيئا فشيئا، وكل ما ارتفعت تقفون وقوفا. لا، الوقوف عند العمارة تسمى العمارة. طيب لكن الاهتزاز، هناك اهتزاز بالجسم، بالجسم والرأس. هي. والشيء فشيء ايش تقولون؟ الله الله مثلا، تقولون الله الله الله حتى يصير هو هو. لا، في العمارة. ها، هذا في العمارة. طيب احنا ما زلنا في دور السفلي، دور السفلي، ما زلنا في الارض الان حتى نصل. مازال المقدم لم يعطي امرا بالوقوف. اي اذا المقدم هو الذي ياذن، هو الذي ياذن. طيب وعندما يامر بالوقوف ايوه تقف الناس جميعا، كل من في يمتثل يمتثل اوامر المقدم. يقومون له قانتين، حلقات، وكل مريد يأخذ بيد أخو المريد. نعم، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والمقدم يدور في في في في نحلة يعني. في الوسط. وش يدور؟ كيف يدور؟ يرتب، يقول قصائد. أيه، وسوي كده برأسه. ما زال. بس. طيب. نعوذ بالله. هذه شطحات صوفية لا شك، أنهم يذكرون الله تعالى بأجسادهم، فكل ما على صوت الذاكر وعمه العرق، احمر وجهه، احمرت عيناه، وانتفخت أوداجه، يقولون هذا رجل قد من الله عليه بخشوع عظيم، ويرتقي إلى مقامات هم يرونها أنها مقامات هذه الروحانيات التي يسمونها. والواجب الإنسان في الذكر، لأن الذكر عبادة جليلة. وقد ذكر الإمام النووي الإجماع على أن أفضل الأعمال عند الله ذكره. ولكن ما هو الذكر؟ الذكر أنواع: طاعة الله تعالى بأداء الفرائض ذكر، ترك المحرمات ذكر، لأن الإنسان يذكر ربه، يذكر بطشه وعقابه. هذا الذكر الخاص الذي هو ذكر اللسان لا ينبغي للإنسان أن يتعدى فيه لسانه، فلا ينبغي أن يلوح برأسه ولا بيديه، لأن هذه كلها من البدع في دين الله تبارك وتعالى، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وقد رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا في خطبة الجمعة قل هكذا برأس، فنهاه وقال ليخشع قلبك قبل أن يخشع رأسك. فهذه الحركات كلها حركات تخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. نعم.